ملخص كتاب عقل غير هادئ، سيرة ذاتية عن الهوس والاكتئاب والجنون من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة كاي ريدفيلد جيميسون، ترجمة حمد العيسى. يتعرض أغلبنا لمشكلات تتعلق بالصحة العقلية، ونتيجة لذلك إما نذهب إلى العيادات النفسية لنتخلص من تلك الحالة السلبية، وإما نختبئ خوف المجتمع الذي لا يتهاون في جلد المريض النفسي والتعاطي معه على أنه فاقد للعقل والإدراك، فيبتلع المريض معاناته ويجتاز ألمه وحده خوف الوقوع تحت الاتهامات والتصنيفات القاسية. وعلى الرغم من انتشار الأمراض النفسية وكثرة المصابين بها، فالمعروف عن طبيعتها قليل جداً، لذا تأتي الدكتورة جيميسون في هذا الكتاب لتصنع فرقاً وتروي قصة صراعها مع ذهان الهوس الاكتئابي Manic Depressive Illness، وتوضح أبرز أعراضه وأسبابه وسبل علاجه، فتنير العتمة وتمنح الأمل أمام ضربات المرض المتكررة. أولاً، ما ذهان الهوس الاكتئابي؟ يعد ذهان الهوس الاكتئابي Manic Depressive Illness أو الاضطراب ثنائي القطب Bipolar Affective Disorder اضطراباً عقلياً مزمناً يتأرجح فيه مزاج المريض بشكل متطرف حاد، من سعادة جنونية غير مبررة إلى اكتئاب واندفاع ورغبة في الموت، مما يشكل عائقاً جدياً في الحياة اليومية. الترنحات المزاجية للاضطراب تشمل نوبات من الهوس تترافق مع أعراض كالفرحة العارمة وزيادة الثقة بالنفس وسرعة الكلام وزيادة النشاط الجسدي والإسراف في صرف الأموال وقلة الحاجة إلى النوم، ثم تليها نوبات من الاكتئاب تصاحبها أعراض كاليأس والإقدام على الانتحار واضطرابات النوم والإرهاق الشديد وقلة التركيز والقلق وفقدان تقدير الذات. وتؤدي نوبات الهوس الاكتئابي الحادة إلى هلاوس سمعية وبصرية، وقد يصل الأمر إلى الانفصال الكامل عن الواقع. قد يظن البعض أن تلك الأعراض مجرد تقلب مزاج طبيعي كالذي نمر به جميعاً، ولكن أعراض الهوس الاكتئابي حادة وأكثر تفاقماً، فقد يشتري المريض عشرات الأغراض دون الحاجة إليها، أو قد ينتحر في لمح البصر، وتحدث النوبات فجأة من دون أسباب، وتستمر أسابيع وأشهراً، فينتقل المريض من الهوس أحد طرفي الاضطراب إلى الاكتئاب طرفه الآخر بالتزامن والتوازي، وقد تأتي فترات لا تظهر خلالها أي نوبات. هناك مجموعة من العوامل المسببة لذهان الهوس الاكتئابي، ومن أهمها العوامل الوراثية والتغيرات الحادة في نمط الحياة والمرور بمدة طويلة تسودها القسوة والتوتر، وقد تتضافر المسببات معا لتحول حياة المريض إلى كابوس لا نهاية له. إن ذهان الهوس الاكتئابي عملية مناورة مستمرة خطيرة، وليس وهما يمكن تجاوزه ببعض الخطب التحفيزية، بل هو مرض نفسي يحتاج إلى علاج كالمرض العضوي، وإن كان يفوقه ألما وقسوة حتى يصبح بالإمكان التعايش معه في سلام. ويعتمد العلاج على الجلسات النفسية بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية كالليثيوم الذي يقلل أو يمنع نوبات الهوس الاكتئابي، وقد يسبب أعراضا جانبية كالغثيان والإسهال وارتجاف الأطراف والإرهاق واضطرابات الحركة وغيرها. ثانياً، السنوات المبكرة في حياة كاي ريدفيلد جيميسون. ولدت كاي في عام 1946 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الأصغر بين ثلاثة أطفال. كان والدها طياراً في السلاح الجوي وخبير أرصاد جوية، معروفاً بحماسه الشديد للحياة وكرمه وحسن سلوكه، بينما كانت والدتها ربة منزل لطيفة وداعمة وحنونة، وبذلت قصارى جهدها لتخلق منزلاً مستقراً دافئاً لأسرتها. كانت كي في طفولتها فتاة متحمسة سعيدة ومتفوقة دراسياً ذات طاقة عالية، وما إن وصلت إلى سن المراهقة أصبح لديها شغف بدراسة الطب، فدعمها والدها واشترى لها أدوات طبية، كما لاقت تشجيعاً من أصدقاء العائلة والأطباء في مستشفى قاعدة أندروز الجوية حيث عملت متطوعة. تلك السنوات منحت كي قاعدة صلبة من الدفء والصداقة والثقة بالنفس، ولكن في مكان ما تغير كل هذا، فمع تقاعد والدها وانتقاله بالعائلة من واشنطن إلى كاليفورنيا انتابته تغيرات مزاجية حادة، وتبدلت حاله من رجل شديد التهذيب رقيق إلى رجل مدمن للكحول وعنيف وعدواني. كما لاقت كي أعراضاً مشابهة وهي في 15 من عمرها، تارة تكون شديدة الحماسة كثيرة الكلام قليلة النوم مرهقة لمن حولها، مبدعة تؤلف الشعر والمسرحيات منطلقة بخطط غير منطقية لمستقبلها، وتارة أخرى تتجنب الناس وتنخفض طاقتها إلى أدنى مستوى ويصبح عقلها ضبابياً شارداً وتهاجر ذاكرتها ويستبدل بمرحها الخوف والقلق. وعلى الرغم من تلك الأعراض ظلت كي غير مدركة أن هناك خطباً ما، فقد كانت نوبات الهوس الاكتئابي في المرحلة الثانوية محتملة ولطيفة إلى حد كبير بالنسبة إلى النوبات الهوسية القاسية والخارجة عن السيطرة التي أصابتها بعد ذلك بسنوات قليلة. ثالثاً، التأرجح إلى الظلام. كانت كي مهتمة في مراهقتها بدراسة الطب والتشريح، ولكن بعد مرورها بأمزجة سوداوية قررت الالتحاق بجامعة كاليفورنيا لدراسة علم النفس، وفي أثناء الدراسة الجامعية استفحل المرض وظهرت نوبات مزاجية عنيفة استمرت لأسابيع وأحياناً لأشهر. في نوبات الهوس اعتقدت كي أنها في أحسن حال، واستخدمت تلك الأوقات لزيادة الإنتاجية، فقد كانت ذات طاقة فائضة ونشاط وابتهاج مع ثقة زائدة، مما ملأ عقلها بشلالات من الأفكار ودفعها إلى التحقيق الدراسي والعمل الشاق 20 و30 ساعة أسبوعياً. ولكنها في النهاية كانت تتباطأ ويصبح من العسير عليها الخروج من السرير أو حتى تغيير ملابسها. بعد التخرج تزوجت كي فناناً فرنسياً كان حنوناً عاطفياً وسيماً، وواصلت دراستها من خلال التسجيل في برنامج الدكتوراه في علم النفس في جامعة كاليفورنيا. وعلى الرغم من دراستها للأمراض النفسية وتعيينها أستاذة مساعدة بقسم الطب النفسي ومعالجتها لمرضى الاضطرابات العقلية، ظلت تجهل ما تشير إليه أعراضها ولم تعتقد مطلقاً أنها تحتاج إلى المساعدة. بدأ النزول التدريجي إلى الجنون بعد مدة وجيزة من عملها أستاذة مساعدة في جامعة كاليفورنيا، لأنها عملت كثيراً ونامت قليلاً، ولم يستطع زواجها أن ينجو من نوبات الهوس الاكتئابي، مما تسبب في انفصالها عن زوجها وانعزالها في حياة تملأها الفوضى مع سلوك متهور في الشراء دفعها إلى إنفاق كثير من المال، إلى أن تراكمت عليها الديون وتدخل شقيقها لتقديم المساعدة والدعم المالي. بعد حلقة عنيفة من التغيرات المزاجية الحادة وتجربة أنواع مختلفة من الأدوية، فقدت كي عقلها تماماً ورضخت لرؤية طبيب نفسي لمعالجتها، وذلك على الرغم من خوفها الشديد فقدان رخصتها لممارسة الطب عند افتضاح حالتها الصحية، وقد شخصت بأنها تعاني ذهان الهوس الاكتئابي وأنها تحتاج إلى تناول الليثيوم لمدة طويلة غير محددة. رابعاً، حرب العافية. بعد تشخيص كاي بذهان الهوس الاكتئابي، كافحت للتعامل مع مرضها، وكان جزء من هذا الكفاح هو مقاومتها تناول أدويتها على النحو الموصوف، على الرغم من دراستها الطبية وممارستها للمهنة، ظنا منها أنها تستطيع إدارة تقلبات مزاجها بمفردها، كما أنها اشتاقت إلى نوبات ابتهاجها ونشاطها العارم، ولم تتحمل الأعراض الجانبية للدواء، ومن ثم توقفت عن تناول الليثيوم وعن العلاج النفسي، مما تسبب في ظهور أعراض ذهانية خطيرة أكثر عنفاً وشراسة، فاضطرت إلى أخذ الليثيوم مرة أخرى. لم تجد كاي راحتها من دون الدواء، ولم تجدها مع أعراضه الجانبية التي أعاقتها عن ممارسة حياتها اليومية، وتحت وطأة الألم النفسي قررت الانتحار بابتلاع جرعة كبيرة من أقراص الليثيوم. وقبل أن يتمكن الدواء من جسدها، جاءتها مكالمة هاتفية من شقيقها الذي شعر بوجود خطب ما، فاتصل بالمسعفين وأنقذ حياتها. عادت كاي مرة أخرى إلى الحياة بمزيج من الدعم والحب والاهتمام من والدتها وأصدقائها وطبيبها النفسي، وبعد تحسن صحتها عملت بكد لتثبت لزملائها ورؤسائها أنها قادرة على أداء وظيفتها أستاذة مساعدة وطبيبة، على الرغم من معاناتها من اضطراب عقلي، وفي نهاية المطاف أمنت منصبا ثابتا في جامعة كاليفورنيا، وانتصرت على خوفها من المنع عن التدريس والممارسة الطبية، وعلى أجزاء من عقلها كانت قد هددت ذات مرة بعرقلة ظهورها. في وقت لاحق ضيقت مجال دراستها على ذهان الهوس الاكتئابي، فقد كانت ترغب في معرفة المزيد عن المرض وطرائق علاجه، وفيما بعد أسست برفقة اثنين من زملائها عيادة خارجية متخصصة في علاج الاكتئاب وذهان الهوس الاكتئابي، التي أصبحت بعد عدة سنوات مركزاً ذا صيت للتعليم والبحث ولشفاء آلاف مرضى اضطرابات المزاج. مع كل ما عانته كاي بسبب مرضها، بدأ أن الحب في حياتها هو أكثر ما صمد أمام الضرر الذي أحدثه الهوس الاكتئابي، بل واستطاع منحها القوة اللازمة لمقاومة الأمزجة الحادة التي حاولت أن تغمر عقلها وروحها. خامساً، الحب كقوة علاجية. مرت كاي بعلاقات عاطفية جلبت الضوء إلى عالمها المظلم، فقد كان الحب علاجاً ناجحاً ساعدها على المضي قدماً والتخلص من رعب وفظاعة هذا العالم. بعد أشهر من محاولة الانتحار، وقعت كاي في حب طبيب نفسي يدعى ديفيد لوري، فكلاهما أحب الشعر والطب النفسي، ووضعا معاً آمالاً وأحلاماً ببناء أسرة وإنجاب أطفال، وتدريجياً تبدد القلق والكآبة من حياة كاي، فالحب العميق الصادق لديفيد استطاع أن يعيد إليها الاعتقاد بأهمية الحياة. ولكن بعد مدة قصيرة من حياتهما معاً، توفي ديفيد بنوبة قلبية. تركت وفاة ديفيد آلاماً لا تطاق في قلب كاي، وحزناً عميقاً كان أكبر من قدرتها على التحمل، فاستسلمت للاكتئاب وظلت أشهراً تحاول دفع نفسها بعيداً عن حافة الهاوية، إلى أن قررت السفر إلى إنجلترا لترميم ما أحدثه الفقد، واستطاعت في النهاية تخطي حزنها بحنان عظيم تلقته من أصدقائها وعائلتها وحتى الغرباء. بعد مرور عدة سنوات ابتسم لها الحب مرة أخرى، والتقت رجلاً وسيماً حنوناً يدعى ريتشارد وايت، وهو رئيس قسم الطب النفسي في المعهد الوطني للصحة العقلية. وقع الاثنان في الحب على الفور وتزوجا، وعلى الرغم من اختلاف شخصيتهما فقد شعرت كي أن علاقتهما بمنزلة دواء قوي فعال لتسكين قلقها وخوفها، فقد كان حب ريتشارد داعماً وحامياً ومجدداً، وسمح لها برؤية أفضل للعالم، فعادت تشعر بأنها جديرة أن تحب وأن تحب. إن الرفقة والتفاني في حياة كي كان بمنزلة مكملات ناجحة للعلاج الطبي، فكل علاقة قدمت إليها استراحة من آلامها وعلمتها شيئا عن نفسها وعن الحياة، وأكدت لها أنه من الممكن للعقل أن يشفى إذا هيئت له ظروف مناسبة. فقد كانت كي محظوظة لكونها محاطة بالأطباء النفسيين والعائلة والأصدقاء، فكلما جاءتها النوبة تلقفتها الأيدي، في حين أن غالبية مرضى ذهان الهوس الاكتئابي يتأخر علاجهم وتتدهور حالتهم ويصل بهم الأمر إلى الانتحار لافتقارهم إلى الدعم والاهتمام. سادساً، ضوء في آخر النفق. إن غالبية مرضى ذهان الهوس الاكتئابي يرفضون تلقي العلاج بسبب النظرة الدونية التي تلاحقهم من قبل المجتمع، بالإضافة إلى إساءة استخدام الطب النفسي وقلة المعلومات عن الصحة النفسية، ومن ثم يدخل المريض في متاهات السرية والنبذ والتشتت، مما يزيد من نسب الانتحار سنوياً. لذا من المهم تغيير الانطباع عن المرض العقلي من خلال تثقيف أفراد المجتمع ووضع تشريعات قانونية تحفظ حقوق ذوي الأمراض النفسية وتعزيز دور الجمعيات التطوعية المؤيدة لقضايا الصحة العقلية وتوفير مخصصات مالية للأبحاث ومقاطعة الأطباء النفسيين وعلماء النفس السيئين. كذلك من المهم رفع مستوى العناية الطبية والعمل على تطوير الأدوية، فالمرض النفسي أيًا كانت قسوته يظل التخلي عن علاجه أقصى، واليوم مع تطور العلم والتكنولوجيا يرتفع رصيد الأمل في شفاء ذهان الهوس الاكتئابي، فالاكتشافات الطبية الحديثة أنتجت علاجات بالخلايا الجذعية وطورت من اختبارات الدم، وربما تتوصل يوماً ما إلى الجينات المسؤولة عن المرض، مما سيمكن الأطباء من التشخيص المبكر الدقيق، وسيكون العلاج أكثر أمناً وفاعلية. بعد سنوات من مصاحبة المرض، عاشت كي بحب وحققت عديداً من الإنجازات، وذلك بصرف النظر عن طبيعة مرضها الذي كان عبئاً في كثير من الأحيان، إلا أنه منحها القدرة على الصمود وساعدها على تقدير هشاشة ومرونة الجنس البشري، إذ إن ذهان الهوس الاكتئابي مهما كانت محنته ففيه منحة، وهناك آخرون تشكلت منحتهم من المرض نفسه في تغيير مسيرة البشرية عبر إبداعاتهم في مجالات مختلفة، مثل ثيودور روزفلت وإسحاق نيوتن وبيتهوفن ومارك توين وفنسنت فان كوخ، والقائمة تطول. وختاماً، إن ذهان الهوس الاكتئابي مرض رديء وخادع يمنح إبداعاً وسروراً ويحرض على تصرفات مروعة ويحدث تآكلاً للرغبة في الحياة وينهش خلايا العقل، ولكنه في النهاية ليس عيباً ولا خياراً، وإنما هو معاناة حقيقية يواجهها الكثيرون يومياً، فالأجدر بنا التعامل مع معاناة الآخرين بوعي ومسؤولية بدلاً من النظر إليهم بدونية واحتقار، فبالحنان والدعم يمكننا هزيمة أقصى التجارب.